وأمرهم صلى الله عليه وسلم أن يتعوذوا من عذاب القبر. وكل هذه الأحاديث صحيح، وقد سقنا منها نحو 60 حديثا من قرب ثابتة عن جماعة من الصحابة يرفعونها في شرحنا على السلم فليراجع. المعارج القبول كتاب عظيم جدير بالقراءة، جدير بأن نقرأه مرة ومرة. اللهم صل على محمد.